المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أسدى توجيهاته الميدانية لمجمع تيدونغانغ للأشجار المثمرة. رافقه كبار المسؤولين في لجنة الحزب المركزية. سمع المارشال المحترم كيم جونغ أون شرحا أمام لوحة المنظر العام لمنطقة المجمع، وصعد المربأ ليشاهد منظره العام. ألقى المارشال المحترم نظرها إلى بحر شاسع من الأشجار المثمرة وقال: إن هذا المجمع هو أحد من مواريث محبة للبلاد والأمة تركها القائد العظيم كيم جونغ إل لشعبنا، وأضاف أنه يشعر بحرارة جفنه من التفكير في القائد حين يمر بهذا المجمع. وأكد أن الإداريين والمشتغلين في المجمع عليهم ألا ينسوا على الدوام أمنية القائد العظيم الذي بذل الجهود والتفاني الكبير لكي يوفر ما يكفي من الفواكه الطازجة لشعبنا على مدار السنة، وينتج كمية أكثر من الفواكه كل عام، وبذلك عليهم أن يمجدوا المآثر الخالدة لقائدنا إلى الأبد، ويلتزموا بواجبهم الأخلاقي الرفيع إزاءه. وذكر أنهم تجشموا العناء الكبير لفتح الآفاق الأكيدة لبلوغ ما عرضه الحزب من هدف إنتاج الفواكه في هذا العام وإرسال التفاح الباكورة إلى سكان العاصمة. ثم تفقد حقول الأشجار المثمرة التي تسودها روائح الفواكه. دخل الحقل ولمس بيده التفاحات المتدلية بكثرة إلى حد تنحني فيه أغصان الأشجار واحدة واحدة، وقال في ابتسامة مشرقة: إنها تدلت حتى تكاد تلمس الأرض، ويبدو أنها عنقود العنب. وأكد في سرور أن التفاحات تتدلى في كل أغصان الأشجار التي تنمو بنظرة في حقول الأشجار المثمرة الممتدة بانتظام طولا وعرضا، الأوراق نصف والتفاحات نصف، وأن المحاصيل الوافرة من الفواكه التي لم يسبق لها مثيل، وذلك حتى في الظروف الجوفية المناخية السيئة، إنما هي بادرة ازدهار البلاد. وقال: إن المجمع أتى بالمحاصيل الوافرة من الفواكه لأول مرة ما بعد تدشينه، لأن العاملين في وزارة أمن الشعب والمجمع وشغيلته قد أظهروا عاليا روح التنفيذ المستميت، وفي أعماقهم إرادة الحزب في إمداد ما يكفي من الفواكه بشعبنا، وقدم لهم شكرا باسم لجنة الحزب المركزية. ونوه بأنه إذا تقدم المجتمع بهذه الروح قد ينتج عشرات آلاف الأطنان من الفواكه في السنوات القريبة، وأكد أنه إذا ناضل بمثابرة كما هو الآن وفاء لسياسة حزبنا الخاصة بزراعة الفواكه، من المستطاع بلوغ هدف إنتاج الفواكه العالي. وأعطى تعليمات ثمينة يجب تمسك بها المجمع إرشادا في إدارته وتشغيله، مثل مسألة تشديد النضال الرامي إلى إنتاج 50 طنا من الفواكه في كل هكتار حسب إرادة الحزب، ومسألة إعلاء مستوى العلمنة والتكثيف في إنتاج الفواكه إعلاء أكثر، ومسألة إدخال بذور الفواكه اللذيذة وعالية المردود بنشاط، وتطبيع إنتاج أشتال الأشجار المثمرة من الصنف الممتاز، ومسألة رفع خصوبة الأرض الزراعية باطراد عن طريق إقامة نظام الإنتاج الدوراني على شكل الحلقة ما بين زراعة الأشجار المثمرة وتربية المواشي، وبالعكس وإدخال التقنية المتقدمة بما يتفق وتيار التطور العالمي لزراعة الأشجار المثمرة، ومسألة تنشيط المسابقات الاشتراكية بين مزارع الأشجار المثمرة في البلاد كلها. ألقى المارشال المحترم نظرته في ابتسامة مشرقة إلى أحراش الأشجار المثمرة وما يتلاءم معها من المنازل والمرافق الثقافية الترفيهية، وقال: إنها جميلة كلما يراها، وإن هذا المجمع جنة وفردوس اشتراكية، ولا يوجد المنظر النادر من هذا النوع إلا في كوريا الاشتراكية. وقال: إنه تفقد المجمع في الرضاء الكبير، وأكد أن الملامح المفتخرة لهذا المجمع الذي يغير مظهره سنة بعد سنة ويزيد من كمية الإنتاج هي الملامح الحقيقية لوطننا الذي يندفع جاريا بكل اعتزاز نحو قمة المنعة والازدهار. وأعرب المارشال المحترم كيم جونغ أون عن الرجاء والثقة بأن الإداريين والمشتغلين في مجمع تيدونغانغ للأشجار المثمرة سينتجون كمية أكثر من الفواكه ليرسلوها إلى أبناء الشعب عن طريق تشديد معركة تنفيذ فكر الحزب ومعركة حماية سياسة الحزب، وعين عميقا بأن الاعتناء ولو بشجرة مثمرة إنما هو نضال مقدس لتحقيق التعليمات الجادة للقائد العظيم كيم جونغ إيل.